هل يجوز تجرد الزوجين لبعضهما؟ نعم يجوز ذلك. سئلت عائشة رضي الله عنها أنظر الرجل إلى فرج امرأته فقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. الأحاديث الواردة في النهي عن التجرد ضعيفة.